الفرق هو التالي: النظر إلى المكونات، إلى ذات المكونات، يحجب الناظر عن المكون، يشغله النظر في المصنوع عن الصانع. إذا تأملت في ذوات ومظاهر المكونات، السماوات، الأرض، النباتات، يعني هذه المشاهد الكونية التي أبدعها الله عز وجل أيا كانت، نظرك إلى ذواتها يشغلك عن المكون، ومن ثم فإن هذه الأكوان التي تنظر إلى ذواتها تصبح حجابا يشغلك عن الله عز وجل، بينما نظرك إلى ما تدل عليه هذه المكونات يغيبك عن المكونات ويجعلك ترى المكون وهو الله سبحانه وتعالى. إذا هنالك فرق كبير جدا. وهنا يلفت نظرنا ابن عطاء الله إلى هذا المعنى الكامل في قول الله سبحانه: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض. فعلا لما قل قل انظروا إلى أجرام السماوات والأرض، لو قال لك انظروا إلى أجرام السماوات والأرض فكأنه يقول لك انشغل بي، انشغل عني بالأجرام الكونية وتسل بها عني. لا، ليس هذا هو المطلوب. المطلوب أن تنظر ماذا في السماوات والأرض، أي أن تتأمل فيما تحمله السماوات والأرض من الدلالة على وجود الصانع. هذا الفرق أظن أنه من الوضوح بمكان، ونزيد المسألة إيضاحا، هو كالفارق التالي: ساعي البريد جاء يحمل إليك رسالة. فرق كبير بين شخصين يستقبل كل منهما ساعي البريد هذا. الشخص الأول مغفل يتأمل في شبح ساعي البريد هذا، ينظر إلى شكله، إلى الثياب التي يرتديها، إلى الكلام الذي يتكلمه، إلى اللغة التي يتكلمها، يتأمل في شخصه، وهو عن الرسالة التي جاء يحملها إليه في ذهول تام. الآخر عندما يطرق ساعي البريد بابا ويفتح الباب، رأسا يتجه منه النظر إلى ماذا؟ إلى الرسالة التي يحملها، ويأتيه عن شخص ساعي البريد. أليس هذا الذي أقوله يشكل فرقا كبيرا كبيرا جدا؟ تماما. هذا مثال مصغر لحقيقة كبرى. الإنسان الذي يخرج في الصباح الباكر إلى شرفة داره ويتأمل في الآفاق البعيدة، يتأمل في منظر المكونات التي يراها أمامه، ربما نظر فرأى بحارا تتلاطم، رأى خضرة زاهية، رأى نباتا يانعا، رأى زهورا رائعة الجمال، يرى مصنوعات غريبة جدا، نعم، تزيغ عيناه في صور هذه الأشياء ويحبس عقله ونظره فيها. هذا مثل المغفل الذي طرق ساعي البريد بابه ففتح الباب وأخذ يحلق في شخص ساعي البريد من فرقه إلى قدمه. أليس كذلك؟ هذه المكونات تقول لك: تعالى لا تحبس نظرك في صوري وأشكالي، تعال فانظر إلى الرسالة التي أحملها إليك من الصانع، تعال فاقرأ الرسالة التي وردت إليك عن طريقي من الصانع، من الخلاق،

لكنك في الحقيقة لا تقصد أن تذم السيف، السيف سيف، وإنما تذم هذا الإنسان الجبان الذي يحمل السيف دون أن يعطيه حقه. واضح هذا الكلام؟ فالعبارة تشعر بأنك تذم السيف، لكننا جميعا نعلم عندما تقول هذا الكلام أنك إنما تذم هذا الإنسان الذي لا يقدر لسيف قيمته. كذلك الدنيا مثل السيف، سلاح ذو حدين، فإن أردت تستطيع أن تجعل من الدنيا محرابا للعبادة والعبودية، وإن شئت تجعل من الدنيا واديا يهلكك، لكن أنت الذي تفعل ذلك. نعم، وصحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح الذي يرويه ابن ماجه: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما. ربما قال أين يعني الدنيا ملعونة ملعون ما فيها؟ لا، كلام النبي عليه الصلاة والسلام مثل الكلام، مثل أن يقول بئس السيف في يدك، بئس هذا السيف في يدك، هذا معنى كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. دليل الاستثناء، الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله، وذكر الله ليس من الدنيا، هذا استثناء مقطع. ذكر الله ليس من الدنيا، العلم والتعلم مثل هذا المجلس ليس من الدنيا، لكن ما المعنى؟ معنى ذلك أن الذي سخر هذه الدنيا لما يذكره بالله، جعل من هذه الدنيا تذكرة بالله، حمل رسالتها التي تحملها إليه من الله عز وجل، فالدنيا خير جسر يوصله إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، كذلك الإنسان الذي جعل من الساحة الدنيوية التي يعيش فيها مجالا للعلم ومجالا للتعلم، الخلاصة أن الدنيا ما ينبغي أن يعني نذمها لذاتها، تذم وجه تصرفها، التصرف الأرعن الذي يريدك عن الله هو المذموم وسببه أنت، والتصرف الذي يخدع الدنيا ليصلك إلى الله أيضا سببه أنت. كذلك ما ينبغي أن نتصور أن هذا يقتضي أن نرفض أيدينا من الدنيا فلا نسعى في مناكب الأرض من أجل رزق، من أجل بناء حضارة، من أجل أمور يعني دنيوية مادية. بالعكس، ينبغي أن نقيم الحضارة الدنيوية ونجعلها جسرا للوصول إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. الوقت أدركنا، والحمد لله رب العالمين.